تقول سماحة الشيخ لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوع، ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقلت لأختي، فقالت لي أختي أفطري ولا حرج عليك لأن هذا صوم تطوع، فأفطرت. ولكنني سمعت يا سماحة الشيخ من بعض النساء بأن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم، أما بعد، فقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعا فلا هو يفطر، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك. المقصود أن المتطوع بالصيام له أن يفطر سواء في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة ذلك من باب أولى، حس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب له لوليمة العرس أو غيره وأحب أن يجبر خاطره وأخطر فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. المتطوع أمر نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر. إذا كان سماحة الشيخ الإنسان صائم صيام قضاء، هل أما القضاء لا، ليس له يفطر إلا من مرض أو سفر. أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.